أعيني أقاتل وسيري معي وشدي وثاقي أو شجعي وردي دموعك لا تحزني وإن عدت ميتا فلا تجزعي قفي كبري ناوليني السلاح فإني سأمضي لدرب الكفاح ولا تحزني إن ضممت الجراح وسرت بعز إلى مصرعي. ولكن سليه هلاك اليهود بنار رصاصي أو مدفعي. دعيني سمعت نداء الوفاء ولا تشتكيني بمر البكاء فإني سأمضي لدرب الفداء فكفي دموعك أو فدعي. ضميري وديني ينادون بي إليك السلاح على الأشهب فقلت دعيني ألبي النداء فأمسكت كفي ولم تقنعي. دعيني أقاتل وسيري معي وشدي وثاقي أو شجعي وردي دموعك لا تحزني وإن عدت ميتا فلا تجزعي قفي كبري ناوليني السلاح فإني سأمضي لدرب الكفاح ولا تحزني إن ضممت الجراح وسرت بعز إلى مصرعي وسرت بعز إلى مصرعي. يثورون مثل سيول المدى ونوح الأرامل في المسمع. هبيني بقيت على ذلتي ولم ألتفت لبكاء أمتي فمن لصغار على تلة يذوقون كأسا لظى المترعين. أنا قد كفرت بدعوى السلام فكف الدموع وهات الحسام فإني أتوق للحظة أمن وغير البنادق لم ينفعي. دعيني أقاتل وسيري معي وشدي وثاقي أو شجعي وردي دموعك لا تحزني وإن عدت ميتا فلا تجزعي قفي كبري ناوليني السلاح فإني سأمضي لدرب الكفاح ولا تحزني إن ضممت الجراح وسرت بعز إلى مصرعي.